إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس العاشر بعد المئة في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في ذكر الموت وقصر الأمل. هل يدري أحدنا متى يموت، أو في أي أرض يموت، أو على أي حال يموت؟ هذه كلها غيوب مستورة لا يعلم الغيب إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وأكد ذلك صلى الله عليه وسلم في قوله: خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله، ولا متى ينزل الغيث إلا الله، وما تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله. ثم ذكر هذه الآية. باب في ذكر الموت. نحن دائما نحتاج أن يذكر بعضنا بعضا أننا مسافرون وأننا راحلون، لن يبقى منا في هذه الدار أحد، نحن على يقين من هذا. بيوتنا سنتركها، ثيابنا عند الموت سنجرد منها، نزلنا إلى الحياة من بطون أمهاتنا حفاة عراة، وسنخرج منها حفاة عراة، ليس علينا إلا الأكفان، أما الذي سنرحل به فإنما هو الأعمال. عند الموت الإنسان لا يترك من أعماله ذرة، ولكن يرحل بها، ولا يأخذ من دنياه ذرة، دنياه يتركها وأعماله يأخذها. قال بعض الناس لأحد الحكماء: أي الأشياء أقتني، أي الأشياء الثمينة الغالية أقتنيها؟ قال: اقتني الأشياء التي إذا غرقت سفينتك سبحت معك. السفينة لما تغرق ما الذي سيسبح معك؟ هذا هو الذي تقتنيه. وكانت هذه حكمة غالية. الإمام الأصمعي رحمه الله جاءه رجل فقال له: عظني. قال له: كان في هذا هنا في هذا البيت نملة، كان في هذا البيت نملة تحمل على ظهرها حبة في الصيف لتأكلها في الشتاء، فبينما هي تحمل الحبة وتمضي إذ جاء عصفور فالتقطها هي والحبة، فلا ما حملت أكلت ولا ما جمعت أدركت. نصيحة بليغة ولا لا؟ نصيحة بليغة من نملة. وكأن المؤمن له نظر في البصيرة، يرى ببصيرة قلبه بعض المشاهد في هذه الحياة التي تذكره بالغاية. ما هي الغاية من حياتنا؟ نحن لسنا في الدنيا للطعام والشراب وكسب الأموال، ستشيب الرؤوس وستنهك القوى، وبعد ذلك ستخرج الروح بإذن ربها. الروح ستخرج وكل عين سترى وجه ملك الموت يوما. لكن لماذا وضعت هذه اللحظة في الغيب؟ فلا يدري أحدنا متى يموت، حتى يكون عند المؤمن دوام اليقظة والاستعداد. كم الإنسان نام ومقام، ممكن تكون النوم آخر نومة، ولكن عند النوم دماغه شغال، غدا سأفعل كذا وسأقابل فلان وعندي كذا، وبعد أسبوع سأفعل كذا، أما العام القادم سأقوم بكذا. كم من آمال طويلة جاء الموت فقطع الطريق عليها. فالمؤمن دائما يعيش بهذا الفكر الذي جاء في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنه مراوي الحديث يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت زي الآن نحن في المساء فلا تنتظر الصباح، ربما يكون آخر مساء علينا على هذه الأرض أو على وجه هذه الأرض وهذا المساء، لم يقدر لعيوننا أن ترى نهارا بعد هذه الليلة. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. ليس معنى هذا الإنسان ينطوي على نفسه أو لا يكون عنده طموح، لا حرج من الطموح وأن يعيش الإنسان على الرجاء، لكن دون أن يكون ذلك عائقا يمنعه عن القيام بالطاعات والأعمال الصالحة حتى لا تشغلنا دنيانا عن أخرانا. بدأ الشيخ هذا الباب بقول الله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الناس يبحثون عن الفوز ويكرهون الخسران، هل هناك أحد يحب الخسران؟ كل عاقل عينه على الربح وعينه على الفوز، يريد أن يفوز. كل أرباح الدنيا وهمية سراب، لماذا؟ لأنها لا تبقى، وإن بقيت نحن لا نبقى. إن فزنا بشيء هو فاني، وإن لم يفن هو فنحن سنموت وسنتركه لمن بعدنا من الورثة. إذن الفوز الحقيقي ما هو؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد، وقد جاءت للتأكيد، فقد فقد فاز، هذا هو الفوز الحقيقي. كل الناس يوم القيامة عند العبور العظيم، العبور على الصراط، لأن بعد مراحل الميزان والسؤال، طبعا مراحل الحشر وقيام الساعة كلها وما أتبعها من أحداث، آخر مرحلة هي عبور الصراط. سينادي الملك من قبل الله تعالى: يا فطرة الجبار جوزي على الصراط. فيبدأ العبور العظيم كل الناس، وتحت هذا الصراط جهنم تزفر، لها زفير ولها شهيق، وهذا الصراط طويل كما قال عليه الصلاة والسلام: ضحض مزلة، 500 عام في الصعود و500 عام في الاستواء و500 عام في الهبوط، هو أحد من السيف وأدق من الشعرة. هذا الصراط يعبر عليه الخلق جميعا حتى الأنبياء. رب العزة سبحانه وتعالى قال: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. لابد من الورود على النار حتى الأنبياء اللي على الصراط، لكن من الذي سينجو؟ هذا الصراط يعبر عليه كل الخلق حتى الأنبياء. الناجون هم أهل الإيمان الصادق الذين صدقوا مع الله فاستقامت ظواهرهم وبواطنهم، في قلوبهم حقيقة الإيمان وعلى جوارحهم الطاعات الصالحات التي يحبها الله تعالى وأمر بها، لأن التقوى معناها امتثال أمر واجتناب نهي. الله نهى عن ماذا؟ عن كذا، قد انتهيت. الله أمر بماذا؟ أمر بكذا، قد ائتمرت. فمن امتثل الأمر واجتنب النهي هذا هو المتقي الصالح. طيب في درجة أعلى منه من هو؟ المصلح الداعي إلى الله الذي انصلح في نفسه واجتهد لإصلاح غيره. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا هو الفوز الحقيقي. سائل يسأل: أهل الجنة لماذا لم يدخلوا الجنة مباشرة؟ لماذا العبور على النار؟ لماذا الورود على الصراط؟ الورود على الصراط ليعلم المؤمنون وهم كانوا على الصراط وينظرون تحتهم إلى جهنم، قعرها بعيد وحرها شديد، قعرها 70 عاما سيرا على الأقدام كما أخبر صلى الله عليه وسلم. يعني أي عمق هذا؟ والله لو واحد ماشي فوق المحيط يمشي على جسر أو يمشي على مثل هذا الصراط أو على حبل لكان خائفا مرتعدا، وهو سيسقط في ماء وليس في نار تزفر، فما بالنا بهذه المرحلة العجيبة العصيبة. فإذا نجوا هم يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. ثم يوم القيامة بعد المرور على الصراط رب العزة سبحانه وتعالى يكشف عنهم الحجاب كما ورد في الحديث، ينادي مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. قالوا: يا ربنا ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ ده مهم. لذلك الدخول إلى الجنة بعد مرحلة المرور على الصراط، ويروا بأعينهم كيف جهنم كانت تزفر فنجاهم الله تعالى منها، فيشعرون بقيمة النعمة التي هم فيها أن الله نجاهم من العذاب وأدخلهم إلى النعيم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. انظر إلى ختام الآية، الناس شغلت عن هذه الحقيقة بلعبة بالسراب. من الذي ينشغل باللعبة؟ العيل الصغير، طفل. الطفل إذا جئت له بقطعة من الذهب أو لؤلؤة أو جوهرة يلقيها ويبكي، لا يعرف معناها. لكن إن جئت له بلعبة يسر ويفرح ويكون مسرور. هكذا الناس شغلوا باللعب وشغلوا باللهو. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذه هي الحياة التي شغل بها الخلق عن الغاية، إنما الغاية هي الجنة والنار. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يدعو دعا بأدعية كثيرة لكن ما ذكرش طلب الجنة والنجاة من النار، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد أغفل العظيمتين. ما هما العظيمتان؟ هم الصحابة سألوا ما هما العظيمتان، قال: أن يسأل الله الجنة وأن يستعيذ به من النار. حتى من السنة بعد صلاة المغرب أن الإنسان يقول وهو ثان رجليه 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. ثم يقول: اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار 7 مرات، يقولها بعد الفجر وبعد المغرب. إذا قالها بعد المغرب فمات من ليلته كتب له جوارا من النار. وإن قالها بعد الفجر يعني حين يصبح بعد صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يكلم أحدا ومات من يومه كتب له جوار من النار. جزى الله نبينا صلى الله عليه وسلم عنا خيرا، علمنا الدعاء وعلمنا أن نتعلق بالله، وعلمنا أن هموم الحياة وغمومها صغيرة قليلة بالنسبة لما سنستقبله من أهوال عظيمة ومن رحلة طويلة، نسأل الله يهونها علينا. وقال جل وعلا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كم من صحيح رياضي فتي قوي ومات بدون مقدمات، وكم من إنسان مريض وقال الأطباء سيموت ثم عاش سنين. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانهما ليلة القدر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد نسجت أكفانهم، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم قد دخلت أجسادهم ظلمة القبر. لا يدري أحد، قد الصحيح يعيش وقد يموت، والموت تتعدد أسبابه وهو واحد. لذلك إذا جاء الأجل لا يستطيع أحد أن يقدمه ولا أن يؤخره. طب إنسان يريد أن يتحصن من الموت، عنده حشود، عنده أموال، صحة قوية، ما في أمراض، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الإنسان لما يجي يخاف من شيء يفر منه ولا يفر إليه؟ الإنسان إذا خاف من شيء فر منه، يعني ألقاه خلف ظهره ثم مضى بعيدا. لكن انظر إلى الملمح في الآية في سورة الجمعة: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. نحن نفر منه بعيدا والذي نفر منه أمامنا. أنفاسنا هي خطانا إلى قبورنا، والإنسان يفر من شيء وهو مكتوب عليه. لكن القضية أن ذكر الموت في ديننا يشرح الصدر. كيف يشرح الصدر؟ الناس بتخاف. نقول: لا، ذكر الموت يشرح الصدر. والسر في المسألة أن الإنسان إذا كان في نعمة لا يتكبر ولا يغتر ويعلم أنها زائلة قليلة فانية فينشغل بالنعمة الباقية الدائمة التي لا تفنى ولا تزول. طب وإن كان في غم وهم علم أن الدنيا ستزول وأن الموت سيأتي، والغموم والهموم مهما طالت فإن لها أمد ونهاية، ولا بد أن يأتي الموت. فإذا جاء الموت خرج الإنسان من هذه الحياة من دار الباطل إلى دار الحق. وقال تعالى، هذه الآيات اللي نتلوها الآن تتعلق بحالات الاحتضار. بعض الناس عند معاينة الحقيقة يريد أن يتصدق، يريد أن يفعل خيرا، ولكن حقيقة الصدقة وأوان الصدقة والإنسان قوي صحيح يأمل الحياة ولا يعني ينتظر الموت. ففي هذه اللحظات، لحظات الاحتضار، تكون لحظات صدق حينما ينكشف الغطاء، فالإنسان يبتدي يرى الملائكة ويرى ما يستقبله من هذا الغيب، فالإنسان ترق قلبه ونفسه ويريد أن ينصلح ويتصدق. انظر إلى القرآن الكريم حينما ذكر لنا هذه الحالة، حالة الاحتضار. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. إذا جاءت الأجل لا تؤخر، والإنسان يريد أن يعمل صالحا ولو يريد أن يتوب. لا، والتوبة تقبل ما لم يغرغر، ما لم تصل الروح إلى الحلقوم، يعني باب التوبة مفتوح، لا ينبغي لأحدنا أن يغلقه على نفسه ولا على غيره مهما عظمت الذنوب. إذا صحت التوبة والندم توبة تاب الله على العبد. إنما الأسيف وإنما الحسير وإنما الخاسر الذي خرج بغير توبة، خرج دون أن يصطلح على الله تبارك وتعالى، وهو يعلم أنه ميت، لأنه ميت ابن ميت وسيموت يوما ما. وقال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. إلى قوله تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أدي مشاعر الموت بعد الموت. لو سألنا أهل القبور الآن الذين سبقونا إلى الآخرة، كانوا معنا يأكلون ويشربون ويتكلمون ويضحكون ويتسامرون ويبكون ويلهثون ويخططون ويدبرون ويجمعون ويطرحون، هؤلاء لو سألتهم سؤالا: تريدون العودة إلى الحياة؟ يقولون نعم. لماذا؟ ما واحد يقول لعلي أبني بيتا، قال رب ارجعون لعلي أجمع مالا، رب ارجعون لعلي آكل طعاما. طب لماذا تريدون الرجعة؟ هذا جواب القرآن الكريم. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا حتى المؤمن يندم يريد أن يرجع أيضا. لماذا؟ لما رأى من الثواب وعظم الثواب، يقول يا ليتني ازددت عملا وازددت طاعة فازددت أجرا وازددت علوا في الدرجات. أما العاصي فيندم يريد العودة، يقول يا ليتني تجددت التوبة، يا ليتني أقلعت عن الذنب. والكافر هذا حسرته أشد وأكبر، يريد أن يعود لعله يوحد الله ويؤمن به ويطيعه ويقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم. هذه الحسرات يوم القيامة لا تفيد. دمعة واحدة في الدنيا يمحو الله بها خطايا سنين. الدموع أعظم غسول لخطايا الصحائف. تريد للذنوب والخطايا من الصحائف أن تمحى بدمع العين، لكن الدموع يوم القيامة لو كانت أنهارا تجري فيها السفن لا قيمة لها، لأن وقت الاختبار قد انتهى، ذهبت الفرصة. كان عندك الفرصة، أين كنت؟ أين ضاع عمرك؟ أين ضاعت أيامك؟ شاب رأسك، ذهب شبابك، أو أنت حتى في مقتبل شبابك، كيف تقضي اليوم والليلة؟ كل يوم وليلة غنيمة، وإذا ضاعت هذه الغنيمة فلا أحد يستطيع أن يعيد دورة الزمن إلى الوراء لنستأنف أعمارنا من جديد. إنما هي فرصة نعطاها مرة واحدة. هذه صفة أهل جهنم، تلفح وجوههم النار، نسأل الله العفو والعافية، وهم فيها كالحون يعني عابسون. طيب اللفح فقط في الوجه ولا في الجسد؟ لا، اللفح في الكل، ولكن ذكر الوجه لأنه أشرف جزء في الإنسان، والإنسان يحرص أن يتقي أي شر أو أذى عن وجهه، بالذات الوجه. الوجه فيه العين، فيه اللسان، فيه الأذن، فيه العقل، فالوجه أشرف الأجزاء. فإذا كان النار تلفح هذه الوجوه فكيف ببقية الجسد وهم فيها كالحون أي عابسون؟ لما رب العزة سألهم كم لبثتم في الأرض عدد سنين، القرآن حمل أربع أجوبة منها هذا الجواب. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. في سورة طه لما سئلوا كم لبثوا قالوا إن لبثتم إلا عشرة، احنا مكثنا في الأرض عشرة أيام. بعضهم قال إن لبثتم إلا يوم، قالوا ما لبثنا إلا يوما، يوم. والجواب الثالث يوما أو بعض يوم. في جواب رابع قالوا ما لبثنا غير ساعة، كل اللي أعدناه في الدنيا ساعة، الدنيا كلها بما كان فيها من نشاط وحركة وسفر وانتقال وكسب وسرور وعراك وخصام ومحبة ومودة وعداء، كل هذه الدنيا انحصرت في حس أصحابها كأنها كانت ساعة من نهار. والله ما لبثنا غير ساعة. وبعدين رب العزة سبحانه لما سألهم قالوا فاسأل العادين. من هم العادين؟ الملائكة، الكتبة الكرام. الكتبة الكرام والملائكة لا يغفلون عن أقوالنا ولا عن أفعالنا. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الآية اللي نذكرها الآن نزلت بعد 13 عاما من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عتابا لأهل الإيمان. ذكر الصحابة الكرام أن الله عاتبهم بعد 13 عاما ونزلت هذه الآية، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما عوتب المؤمنون بهذه الآية بعد 13 سنة من نزول القرآن. ما هي هذه الآية في سورة الحديد؟ قال ربنا جل وعلا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الصحابة الكرام قلوبهم رقيقة، وإذا سمعوا الموعظة ذرفت العيون ووجلت القلوب، لكن الله تعالى عاتب أهل الإيمان حتى يترقوا في الدرجات. المؤمن لا يقنع بدرجة، وإنما طموحه دائما للأعلى. لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. طيب اللي قلبه جامد أو قلبه ميت ما دمع مرة واحدة من خشية الله، سمع القرآن لم يبكي، رأى جنازة ورأى موتا لم يتأثر. متى يتأثر؟ قال بعض الصالحين: من لم يرتدع بالقرآن والموت فلو تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع. الفضيل بن عياض كان من قطاع الطريق، فلما سمع هذه الآية وقد ذهب ليلة حتى يقابل أمة أو فتاة، فلما سمع قارئا يقرأ هذه الآية قال: قد آن الآن، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال: قد آن يا رب. ثم أعلن توبته وأصبح من كبار العباد وأئمة الأمة رحمه الله. حديث الأول في هذا الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إيه الحكمة في الغربة أو عبور السبيل؟ الغريب في غير موطنه وفي غير بلده، يأكل أي طعام ويلبس أي ثياب، يقول: هذه ليس بلدي، أنا أنتظر العودة إلى بلدي إلى موطني. إذا يريد أن يبني بيتا يبني بيتا في بلده، إذا يريد أن يتنعم بالمال هو يجمع المال هنا حتى يتنعم به هناك. فدائما نظرة الغريب أن هذا ليس مكاني، وهؤلاء ليسوا أهلي، وهذا ليس بلدي، فهو فكره دائما معلق بموطنه الأصلي. طيب وعابر السبيل كذلك؟ عابر السبيل يقول: أنا أمشي من طريق وأذهب من بلدة إلى بلدة، فإذا مر على بلدة ما أخذ طعاما يكفيه، لكن ما يأخذ أشياء ثقيلة تتعبه ولا يحتاج إليها، ولكن يأخذ ما يكفيه حتى يبلغه إلى بلده في رحلة الطريق. إذن هذا حال الغريب وهذا حال عابر السبيل. فمن كنز الدنيا وجمع زيادة على ما يكفيه يجمع لمن؟ هو ده السؤال، يجمع لمن؟ وإذا جمع هذا الذي جمعه ألا يعلم أنه قد أطال عليه الوقوف بين يدي الله لطول السؤال عن الحساب؟ سيحاسب عن هذا كله. فهذا يدعونا ويوقفنا إلى أن نكون في الدنيا بهذا الفهم وهذا الفكر الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام، فكر الغريب وعابر السبيل. التلميذ النجيب بن عمر، ويرد نحفظ هؤلاء العبادلة الأربعة، هؤلاء العبادلة الأربعة: عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عباس. دول أربعة بسموهم العبادلة. هؤلاء كانوا تلامذة مهرة أذكياء، وكانوا حريصين على التعلم وحب العلم وشدة الاقتداء والتأسي بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكل واحد منهم في الحقيقة كان علما في ميدانه. يعني سيدنا عبد الله بن مسعود إذا تريد أن تسمع القرآن غضا طريا كما أنزل اسمعه منه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد. طيب وابن عباس ترجمان القرآن في صحيح البخاري، قال ابن عباس: ضمني صلى الله عليه وسلم ضمه، ما أحلى هذه الضمة، ودعا له: اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب أو علمه التأويل. وعبد الله بن عمرو بن العاص كان حريصا على أن يكتب خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وشديد الحرص على المتابعة. هو عبد الله بن عمر كان هؤلاء يتنافسون، وكانوا يكثرون من الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام لشدة اهتمامهم وحبهم، ومعروف عبد الله بن عمر بشدة التأسي. آدي العلم الذي نبع من تلميذ النجيب، سمع هذا الحديث فماذا قال؟ الكلمة اللي جاية ليست حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنها كلام ابن عمر. فقال كان ابن عمر، وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. جينا الآن في موضوع الوصية. بعض الناس يقول: والله أنا ما عنديش أموال أوصي فيها، أوصي علي. نقول له: لا، الوصية مطالب بها كل مسلم حتى ولو أوصى بتقوى الله تعالى، يوصي أولاده وزوجته ومن حوله بتقوى الله، ويوصيهم باتباع السنة وترك البدع والمخالفات، ويوصيهم بتقوى الله، ويوصيهم بالإيمان والطاعة، ويوصيهم بالخير. الوصية هذه أمر مهم، وهي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب إذا كان عنده شيء يوصي فيه، هذا بقى كان الأمر أوجب وأوجب عليه. إن أراد أن يوصي فوصيته في حدود الثلث، كان يقول عنده أموال سيأخذها الورثة. طيب في آخرين يريدوا أن يوصي وهذا المال كسبه بعرق جبينه عايز يستفيد منه بعد موته، له أن يوصي في حدود الثلث بما شاء، من صدقة جارية أو من نفع يعود للمسلمين ويدر خيره عليه بعد موته. الحديث من يرويه هو برضو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه؟ هذا من ناحية الوجوب، لكن من السنة، من السنة أن المسلم يموت على وصية ولو بتقوى الله والصلاح. لكن هنا حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، متفق عليه هذا لفظ البخاري، وفي رواية مسلم يبيت 3 ليال. طيب عبد الله بن عمر قلنا يحب التأسي وشديد المتابعة، قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. شوفوا جمال المتابعة، الأحاديث زي الإنسان لا يسمعها للاستمتاع، أنا أقولها للتطبيق للتنفيذ، أنا سمعت الآن حديثا أصبحت مطالب بالتنفيذ لآخذ نور هذا الحديث. بركة السنة، بركة الآيات في تطبيقها، في العمل بها، في الامتثال لها، وفي دعوة الناس إليها وتعليمها ونشرها حتى يعم خيرها. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أما أن يسمع الإنسان دون تطبيق ويصبح ما سمعه حجة عليه، طب لو ما سمعش بالمرة أصبح سؤاله مضاعف، لماذا لم تتعلم؟ المفروض يجاوب على السؤال الأول، يقول يا رب والله مجلس العلم كم موجود؟ 6 ومشيت، ما عندي عذر. طيب لماذا لم تتعلم؟ قال يا رب أنا خفت، لأنني سمعت أن الإنسان إذا تعلم أصبح العلم حجة عليه. طب أنت مطالب بالدين، من المطالب بامتثال الأوامر والانتهاء عن النواهي؟ أليس المسلم؟ المسلم هو المطالب بامتثال الأمر واجتناب النهي. إذن المرحلة الأولى عليه أن يتعلم، فإذا تعلم عفي من السؤال الأول، يقول يا رب قد تعلمت. يأتي السؤال الثاني وهو: ماذا عملت فيما علمت؟ لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4، منها إيه؟ وعن علمه فيما عمل فيه. إذا المسؤول أولا أن يتعلم، والمرحلة الثانية مسؤول أن يعمل بما علمه وبقدر الطاقة والاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا تطبيق عمل ابن عمر، سمع تطبق رضي الله عنهما. وعن أنس رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا. هذا من باب التعليم، التعليم واتخاذ وسيلة من وسائل الإيضاح. على فكرة هذا من وسائل التربية، من وسائل التعليم. كان عليه الصلاة والسلام ينظر إلى بعض المشاهد في الكون فيعلق أبصار وأفكار أصحابه بالغيب بالآخرة. مثلا مرة كانوا في سفر فجمعوا حطبا، كومة من الحطب اجتمعت عشان يطوا طعام، فلما نظر صلى الله عليه وسلم إلى كومة الحطب قال: هكذا الذنوب. علق فكرهم بإيه؟ بأمر غيبي، احنا مش شايفين الذنوب، لكن الذنوب بتجتمع علينا حتى تصبح كوبة كبيرة من الذنوب. كيف؟ بالصغائر. قال: هكذا الذنوب. مرة كانوا جالسين في المسجد والشمس تميل إلى الغروب على سعف النخيل، فقال عليه الصلاة والسلام: ما بقي من دنياكم هذه إلا كما بقي من يومنا هذا. إذن هذا تعليم ولا مش تعليم؟ هذا تعليم. فالرسول صلى الله عليه وسلم علم أصحابه وكان معهم، فخط خطوطا في الأرض فقال: هذا الأجل، هذا الأمل. فقال: هذا الأمل وهذا أجله، أي الإنسان. فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب. رواه البخاري. في حديث يفسر هذا أوضح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، خط مربع هكذا، وبعدين رسم خطا يخرج من هذا الخط المربع. واضح الصورة؟ خط مربع ثم رسم خطا يخرج من هذا المربع هكذا، يخرقه فيذهب بعيدا عنه، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خطوطا أو خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، فقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطوط الصغار الأعراض. الإنسان يحيط به الأجل وأمله أكبر من أجله، يعني الإنسان يفكر ويخطط لعشرات السنين لأكبر من الأجل، لأنه طويل الأمل، وطول الأمل ينسي العمل. وهذه الخطوط الصغار هي العوارض. الإنسان قد يفكر أن يفعل كذا فيأتي مرض، أو يأتي الإفلاس فتذهب الثروة، أو يأتي بلاء ما كان يحتسبه، فقد تأتي على الإنسان بلايا ليست في الحسبان، لم يخطط لها ولا يحتسبها، ولكنها من أعراض، من الأعراض التي تأتي عليه، وهي من قدر الله تعالى. إذن هذا الحديث يعلمنا أن الآجال قد تتخطى الآمال، قد تتخطى الآجال، وعلى الإنسان أن يعلم وأن يعيش بفكر غريب وفكر عابر السبيل. فقال عليه السلام: فإذا أخطأ هذا نهشه هذا، وإذا أخطأ هذا نهشه هذا. رواه البخاري. يعني إن لم يأتيه عارض المرض يأتيه عارض الإفلاس أو عارض الابتلاء، قد يبتلى في الزوجة أو يبتلى في الولد أو يبتلى من الجيران أو يبتلى في الجسد بمرض، إلى آخر أعراض الحياة التي لا تنتهي ونحن ممتحنون في هذه الدار. انظر إلى علمائنا، شوف الكتاب، كانوا يصورون ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في صورة الخط المربع والأجل الذي يخرج منه، وهذه الخطوط الصغار وهي الأعراض التي يتعرض لها الإنسان في حياته. بقي لنا حديث أو حديثين إن شاء الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، أسرعوا إلى الطاعات قبل أن تأتي هذه السبع، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ شدة الفقر تدخل الإنسان في غيبوبة، تدخل الإنسان في الذهول. الراتب ضعيف، الأموال قليلة، والمطالبات كثيرة، قد يلجأ للحرام، قد يلجأ للربا، يظل الإنسان في حيرة. الفقر منسي، ينسي الآخرة فقرا منسيا. ولذلك نستعيذ بالله من الفقر. علمنا عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. أو غنى مطغيا، يجي الغنى معه الاستغناء، فالإنسان يطغى ويتكبر. أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا أو مفندا. الفند هو الخرف، ومن نعمره ننكسه في الخلق. بعض الناس ما يصل إلى أرض العمر فلا يوصل مثلا إلى 100 عام أو 90 عام، حي كالميت. بعض الناس قد يصل إلى 100 عام ومئة وعشر عام، ولكن الذاكرة قوية والجوارح والأعضاء تعمل بكفاءة. السر أنه حفظ جوارحه في شبابه عن الحرام، فحفظها الله تعالى له عند الكبر. لكن بعض الناس، وهذه على كل بني آدم، مع كبر السن جدا قد تذهب هذه القوة ويأتي ضعف الذاكرة، فهذا الشيء سيأتي على الإنسان شاء أم أبى. الزمن يعمل فيك فاعمل فيه. الزمن بيعمل فينا، وآثار الزمن فينا واضحة، بياض الشعر وانحناء الظهر. انظر إلى إنسان كان في فترة شبابه قويا فتيا، يذهب ويجري في نشاط ويصعد وينزل ولا يبالي ويحمل ما يريد، لكن انظر إلى سن 70 يمشي خطوة خطوة. إذا أراد أن يقرأ بالصعوبة يقرأ، إذا أراد أن يسمع ضعف السمع فيرفعون الصوت ليسمعوه. هذا الإنسان ضعفت قواه، الذي كان ذكيا وفتيا وقويا وصحيحا، هذا هو فعل الزمن فيه، ومن نعمره ننكسه في الخلق. أو موتا مجهزا، والموت يجهز على الإنسان. أو الدجال فشر غائب ينتظر، المسيح الدجال أكبر فتنة لهذه الأمة، نعوذ بالله منها. أو الساعة فالساعة أدهى وأمر، رواه الترمذي، ولا أحد يعلم متى ستأتي الساعة، لأن الساعة علمها عند ربي. في حديثين معناهما واحد، عنه رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات، يعني الموت، رواه الترمذي. دايما أذكر نفسي وأذكر غيري، يا جماعة نسأل الله يرزقنا حسن الختام، نسأل الله يجمعنا في الفردوس الأعلى، نسأل الله أن نجتمع على طاعته حتى نلقى نبينا صلى الله عليه وسلم على الحوض. دائما نذكر أنفسنا بقضية الغيب حتى لا يغيب عنا. الغيب إذا غاب مصيبة، لأن الإيمان كله غيب، الإيمان بالغيب، الملائكة غيب، يوم القيامة غيب، هذه كلها غيوب مستورة، والموت أيضا غيب لأننا لا ندري متى سيأتي. تذكير الإنسان بالموت من علامة العقل. والحديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم، انظر متى كان يذكر الأمة بهذا الغيب، قال إذا ذهب ثلث الليل، ثلث الليل بألف المثنى يعني بالضبط الثلث الأخير من الليل، قال قام عليه الصلاة والسلام. تذكروا في بعض بلادنا المسحرات زمان كان يأتي قبل الفجر بساعة أو بنصف ساعة يوقظ الناس إلى السحور. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم في الثلث الأخير من الليل، هذا حديث أبي بن كعب، إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. الله أكبر. أي وقت كان يذكر الأمة عليه الصلاة والسلام؟ مش وقت النهار والناس في صخب في الأسواق، ولكن في وقت كل الناس يغطون في نوم عميق، ونبينا صلى الله عليه وسلم صاحب همة عالية تنام عيناه ولا ينام قلبه، في هذا الوقت يقوم يقول يا أيها الناس اذكروا الله، اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قال أبي بن كعب قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ صلاتي هنا مقصود بها الوقت الذي خصصته للذكر والدعاء، والصلاة بمعنى الدعاء أو بمعنى الذكر. فقال ما شئت، قلت الربع، قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، قلت فالنصف، قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، قلت فالثلثين، قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، قلت أجعل لك صلاتي كلها، يعني أجعل دعائي كله أو وقتي الذي خصصته كله للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، رواه الترمذي. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صغر هذه الدنيا في عيوننا وعظم جلالك في قلوبنا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.